هل يجوز للمرأة أن تكلم الأجانب عن طريق الهاتف جزاكم الله خيرا، وهل هناك من شروط معينة تودون بيانها؟ لا حرج في تكليم أهل الرجل من طريق الهاتف إذا كان في مصلحة شرعية أو أمر مباح، كالسؤال عن العلم أو سؤاله عن مريض أو سؤاله عن صحته أو عن شيء مهم، لا بأس بذلك. أما إذا كانت المكالمة للمغازلة كما يقولون ولأسباب الفتنة والدعوة إلى الفاحشة أو ما يجر إلى الفاحشة، هذا لا يجوز. الواجب على المرأة أن تحذر ذلك وعلى الرجل يحذر ذلك. ليس للرجل أن يكلم النساء لهذا الغرض، وليس للمرأة أن تكلم الرجال لهذا الغرض، بل هذا يجر إلى شر كثير وفساد عظيم. أما كون تكلم زوج أختها أو ابن عمها تسأله عن صحته أو صحة أولاده أو صحة والدته أو أبيه، أو عن حاجة تسألها عنه، شراء حاجة أو يبيع حاجة أو ما أشبه من الأمور التي ليس فيها شبهة ولا ريبة ولا شر، فلا حرج في ذلك.